لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب مختصر صحيح مسلم من كتاب الأشربة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب. قال: باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عز وجل عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب. قال عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. وذكر حديثا آخر أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى في تبويبه لهذا الباب. وهذا التبويب من الإمام النووي رحمة الله عليه أخذه من الأحاديث المذكورة في الباب، فهذه الأحاديث المذكورة في الباب فيها آداب عظيمة إسلامية كريمة حض وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآداب وردت في الحديثين وبعض روايات أخرى يعني الحديثين اللذين بين أيدينا، نذكرها إن شاء الله تعالى أثناء الشرح. أما الحديث الأول فكما ذكر جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء. غطوا الإناء يعني لا يترك إناء غير مغطى، لا يترك المسلم آنية بيته غير مغطى، فهذا أدب نبوي، ولو أن يعرض عليه عودا كما يأتي في الحديث. قال: وأوكوا السقاء. وكاء السقاء أن يربط السقاء، وهذه طبيعة الأسقية التي كانت في هذا الزمان، غلقها يكون بربطها وإغلاقها. وأغلق الباب، وأغلق الباب يعني الباب اسم جنس لكل الأبواب عموما وخصوصا الباب الخارجي، باب المنزل الكبير الخارجي، باب الدار، باب الشقة، باب يعني البيت الكبير ونحو ذلك. وأطفئوا السراج، وهذا أيضا أدب نبوي وفيه فائدة عظيمة، وهي إطفاء السرج الموقدة في البيوت ليلا، وألا ينام الإنسان والسرج هذه موقدة. قال: فإن الشيطان لا يحل سقاء. في بعض الروايات الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء. ولا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الداء. فهذه العلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الآنية، فإنه في السنة ينزل وباء في ليلة معينة في السنة، ينزل هذا الوباء فيصيب كل إناء غير مغطى، أي ما في هذا الإناء من طعام أو شراب إذا كان هذا الإناء غير مغطى. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الآنية على الدوام، وإن كان هذا الداء ينزل في ليلة لكن هي غير معلومة، هذه الليلة غير معلومة، فأنت لا تدري في أي ليلة ينزل هذا الداء والعياذ بالله. وما أكثر الأدواء التي أصيب بها الناس في هذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية. وفي رواية أخرى أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل، إذا كان جنح الليل، وجنح الليل يعني دخول الظلام، يجنح يعني الليل، يميل الليل إلى الإظلام والدخول، نعم. قال: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، يعني امنعوا الصبيان من الخروج إلى الشوارع والطرقات إذا دخل الليل، فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإن الشيطان ينتشر حينئذ. وإن كان الشيطان، والشيطان أيضا اسم الجنس، يعني المقصود به عموم الشياطين تنتشر، وهي كذلك منتشرة في النهار لكنها يزداد انتشارها مع دخول الليل، والله عز وجل يقول: ومن شر غاسق إذا وقب، لأن الليل أكثر يعني، أو الليل ينتشر فيه الشياطين أكثر من النهار، ويعملون فيه من السوء أكثر مما يعملون في النهار. قال: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ساعة من الليل فخلوهم، يعني إذا ساعة من الليل دخلت فخلوهم، يعني امنعوهم من الخروج، لا تخرجوهم إلى الطرقات، وأغلقوا الباب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. حقيقة آداب نبوية عظيمة جدا، وفوائد للمسلم عظيمة جدا إذا اتبعها. فقوله صلى الله عليه وسلم: وأطفئوا السراج، هذا لأجل العلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، قال: فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. فإن الفويسقة، الفويسقة الفأرة، والفأرة معروف، فهذه أو هذا الحيوان الصغير كان ينتقل في البيوت، وخصوصا إلى يومنا هذا، خصوصا البيوت القروية في المزارع والأرياف ونحو ذلك، تنتشر فيها الفويسقة اللي الفئران الصغيرة، يعني هذه الفئران من الممكن أن تضرم النار في بيت بأكمله، وما أكثر الحرائق التي كانت تحدث ولا تزال في القرى والأرياف بسبب الفويسقة هذه، وخصوصا في زمن سابق عندما كان الناس لا يستعملون الكهرباء العصرية هذه، كانت السرج هي التي تستعمل، السرج بقى بأنواعها، لمبة الجاز والشعل ونحو ذلك، فكل هذا يسمى سرج، فهذه الفويسقة تتحرك في أماكن مختلفة، فمن الممكن أن تدفع هذه النار فتسقط هذه النار على الأعشاب ونحو ذلك، فتحرق البيت وتحرق أهل البيت. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام المسلم وقد ترك في بيته نارا مشتعلة، وأكثر ما كان الناس يتركونه في الزمان القديم السرج هي التي كانوا يتركونها من أجل أن يتحرك ليلا أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحذر المسلم من هذا، وهو أن يترك هذه النار، فإن أسباب يعني الاشتعال لهذه النار في البيت قد تنشأ من الفويسقة الفأرة التي تتحرك في داخل البيت ليلا. قال فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. وفي الحديث الآخر قال لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم. لا ترسلوا فواشيكم، الفواشي كل ما ينتشر، كل ما ينتشر من حيوان ونحوه في الطرقات وفي المزارع ونحو ذلك. قال لا ترسلوا فواشيكم، وهي من الفشو وهو الانتشار. لا ترسلوا فواشيكم، مواشي وغيره، دجاج نحو ذلك، طيور نحو ذلك. لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس. إذا غابت الشمس يعني إذا دخل الغروب احبس كل هذا، الأولاد، المواشي، الطيور نحو ذلك. نعم. قال إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. حتى تذهب فحمة العشاء يعني الظلمة التي بين المغرب والعشاء، وليس المقصود بحتى غاية ينتهي عندها النهي هذا، وإنما المقصود هنا حتى تذهب فحمة العشاء، أي هذا هو الوقت الذي عنده يعرف المسلم متى يبدأ في إغلاق الأبواب ومتى يبدأ في منع المواشي والفواشي ونحو ذلك. قال فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. فهذه الأحاديث كما بوب الإمام النووي رحمة الله عليه قال باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليه وإطفاء السرج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب، نحو 7 آداب يفعلها المسلم، كلها فيها حفظ لحياة المسلم وصحته وحفظ أولاده وحفظ ماله. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يقول يعني في هذه الأحاديث أن فيها جمل من أنواع الخير، فيها جمل من أنواع الخير والأدب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان. هذه الآداب سبب لسلامة الإنسان من إيذاء الشيطان، من أن يؤذيه الشيطان. فلا يقدر الشيطان إذا فعل هذه الأسباب على كشف إناء ولا سقاء ولا فتح باب ولا إيذاء صبي وغيره، إذا وجدت هذه الأسباب، إذا وجدت هذه الأسباب، يعني إذا فعل المسلم هذه الأسباب حفظ الله عز وجل عليه هذه الأشياء بما جاء بالوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فلو نظرت أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل أمر من هذه الأمور سببا، قال غط الإناء لأن هناك داء ينزل، فإذا غطينا الإناء امتنع بإذن الله تبارك وتعالى نزول هذا الداء في ما في الإناء من شراب أو طعام أو نحوهم. وهنا تأتي مسألة في أمر ربما يعني عصري، إذا كان الأمر بتغطية الإناء يمنع بإذن الله من نزول هذا الداء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى قال ولو أن يعرض على إنائه عودا، إنه يجعل على الإناء ولو عود، هذا بإذن الله يعتبر غطاء. فبعض العلماء قالوا هذا تعبد، وبعض العلماء قالوا لا، هي إلا ظاهرة وحكمة ظاهرة وهي التغطية، حتى ولو بالعود عند تعذر الستر الكامل، فهذا أوذاك خير بإذن الله تبارك وتعالى. فالمسلم إن لم يجد ما يغطي به الإناء تغطية كاملة غطاه ولو بعودا. ورحم الله أمهاتنا، كنا قديما يضعنا الإيش السكينة على الأكل ونحو ذلك، فهذا أدب نبوي طيب تأتي المسألة العصرية ربما، وهي هل الثلاجة العصرية تعتبر يعني كافية في مسألة التغطية، لأنه لا يلزم التغطية إذا وضعت الآنية في هذه الثلاجة؟ الظاهر والله أعلم أنها كافية بإذن الله تعالى، لأن العلة إن كانت تعبدية فحاصلة، وإن كانت لحكمة ظاهرة فهي أيضا كذلك حاصلة، وهي التغطية والستر. فهذه الثلاجة ما هي إلا صندوق مغلق، فإذا وضعنا بداخله الأشياء صارت كل الأشياء مغلقة. لكن يستحب للمسلم أن يفعل ماذا وهو يغلق؟ يقول بسم الله، وهو يغلق يقول بسم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا. لا يستطيع الشيطان أن يحل سقاء ولا أن يفتح بابا، بشرط أن يكون ذكر الله عز وجل المسلم عند إغلاق هذا الباب، عند إغلاق هذا السقاء. ولذلك بعض الناس أحيانا يشتكي أحيانا ضياع بعض الأشياء من يعني حافظته، من خزانته نحو ذلك، ويقول أنا أغلقها إغلاقا جيدا. ويعني لعلكم سمعتم مشاكل من هذا النوع كثيرا، فتجد بعض الناس يصل الأمر إلى اتهام بعضهم البعض من أهل البيت الواحد، يقول أنا أغلق الدولاب جيدا، أغلق الخزينة جيدا، وأجد المال ناقصا بعد ذلك. فهذا الجواب واحد، قل له: هل تسمي الله عز وجل كلما فتحت وأغلقت، أم أنك تنسى ونحو ذلك؟ فإن كنت تسمي الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. هذا نص كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يشتكي نحو ذلك نقول له: سمي الله عز وجل وانت بتحط محفظتك ونحو ذلك، سمي الله عز وجل وانت تغلقها، وانت بتحط في الخزينة سمي الله عز وجل، وانت بتحط في الدولاب سمي الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان لا يفتح بابا ذكر اسم الله عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أداب عظيمة يعني ينبغي على المسلم ألا يعني يفرط فيها، وألا يضيعها لما فيها من حفظ نفسه وماله وولده. أيضا بالنسبة لمسألة الأولاد والصبيان خصوصا، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بتعبير الصبيان، هذا التعبير مقصود، وليس المقصود به عموم الأولاد، يعني ليس المقصود به عموم الأولاد البالغين وغير البالغين، إنما يقصد به الصغار خصوصا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكفوا صبيانكم. قال بعض أهل العلم أن العلة من كف الصبيان أن الشياطين تجتمع حولهم أكثر من غيرهم، لكونهم عرضة للنجاسات، لكونهم عرضة للنجاسات. الغالب في الأطفال الصغار أنه بتجد عليه نجاسات، حتى في الوقت العصري اللي احنا فيه، حتى لو لابس البتاع اللي هو الحفاظة العصرية هذه فهي فيها نجاسة، والشياطين تحب النجاسات، ولذلك أكثر من تحوم حولهم الصبيان الأطفال، ولا يأمن أو لا يؤمن يعني إيذاؤهم للأطفال عند ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حض المسلم على منع يعني خروج الصبيان الصغار في هذا الوقت من الليل. والله يعني صار في زماننا هذا، نسأل الله العفو والعافية، لو منعنا حتى البالغين من الخروج لكان خيرا لهم، إلا أن يكون هناك حاجة طبعا وضرورة ونحو ذلك للخروج، إلا أن يكون في حاجة. وإلا صار في هذا العصر والعياذ بالله شياطين الإنس والعياذ بالله لا يقلون شرا عن شياطين الإنس، تجد والعياذ بالله السيبرات والملاهي والأماكن المخدرات وكذا ونحو ذلك تستهوي الأولاد، ولا سيما في وقت الليل، لا سيما في وقت الليل، نسأل الله العفو والعافية وأن يحفظنا ويحفظ أولاد المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم. كذلك حتى المواشي إذا دخل الليل على المسلم أن يكف المواشي والطيور ونحو ذلك والصبيان. قال: إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول: وفي هذه الأحاديث الحث على ذكر الله عز وجل في هذه المواضع، الحث على ذكر الله عز وجل في هذه المواضع، كل موضع من هذه المواضع المسلم يحرص أن يسمي الله عز وجل وأن يذكر الله عز وجل في ذلك، وهو بيغلق بابه وهو بيغلق دولابه وهو بيغطي إناءه ونحو ذلك. وقال: ويلحق بها ما في معناها. يعني يلحق بها ما في معناها، يعني ماذا؟ إنه هذه الأشياء هي المشهورة في حياة الناس قديما وحديثا، ولكن لا يمنع إذا وجدت أشياء أخرى يعني لم تذكر كاسما في الأحاديث أنها تدخل في معناها، الشنطة مثلا ونحو ذلك. فهذه الأشياء كلها وأنت تغلق هذه الحقيبة قل بسم الله فلا يفتحها الشيطان بإذن الله تبارك وتعالى ونحو ذلك. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ألف ويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، يعني تضرم نار أهل البيت التي تركوها عليهم، تشعلها عليهم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حين تنامون لأن الإنسان إذا نام لا يدري ما يحدث من حوله، ولذلك إذا ترك النار فإنه يكون عرضة لإصابتها سواء بالفويسقة أو بغيرها. طيب، هل يدخل في ذلك كل أنواع النار ولا هو مقيد بالسروج؟ الجواب أنها يدخل فيها كل ما في معناها، كل ما في معناها، واشترك معها في العلة، كل ما في معناها واشترك معها في العلة. اسمها بقى سراج، اسمها لمبة جاز، اسمها شعلة، اسمها كذا، كل ما في معناها واشترك معها في العلة. والعلة هي أنها تكون عرضة لحرق أهل البيت ولا يؤمن منها ذلك سواء بفويسقة أو بغيره. وعليه قال العلماء: أما ما أمن منه ذلك فلا يدخل في النهي، أما ما أمن منه ذلك فلا يدخل في النهي. حتى العلماء القدماء قبل الكهرباء العصرية هذه قالوا مثلا القناديل التي توقد في المساجد إذا كانت مأمونة فلا بأس في أن تبيت، يعني هذه القناديل موقدة إذا كان هناك حاجة لإيقادها. وكذلك القناديل التي كانت توقد في بعض الطرقات في زمن الخلافة ونحو ذلك، فإذا كانت مأمونة لا بأس وعليه، فكل مأمون يجوز عند ذلك يعني تركه ولو كان هو من النار أو بدرجة من درجات النار. وإلا الكهرباء العصرية هذه درجة من درجات النار، يعني عافانا الله وإياكم من النار. لكن إذا أمن منها هذا الخطر جاز تركها عند ذلك. وفيها إنسان نايم فيها، طب ما هو لا يؤمن أيضا إن النار تتسرب له، لا يؤمن إنه لو فرض مثلا إنه فويسقة دخلت وقعت السراج هذا، لا يؤمن إنه في هذه الحال النار تتسرب إلى هذا النائم. ولذلك إذا كانت هي من النار التي لا يؤمن منها الحرق فإنه يعني يستحب له أن لا يتركها. يفتح ايه؟ يعني انا غلقت الباب وغلقت كام؟ شيطان الانس اللي هو الانسان اللي زيه وزيك هو اللي يفتح، يعني تقصد اللص يعني اللي ممكن يفعل ذلك ممكن، لكن الشيطان الجني بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على ذلك. وإن كنا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك يا عم، يعني حتى شياطين الإنس نرجو الله ذلك. ثم قال: باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيضع يده، وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، قال: فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، قال: ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، والمقصود بأخذ بيده أي منعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، قال: والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يدها. وعن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، قال: ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفعها إلى فيه. قال: باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. قال عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. وهذا أدب من الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ منه العلماء أن هذا ينبغي أن يكون أدب المسلم مع الكبراء والأفاضل، فإنه إذا اجتمع معهم على طعام فلا يبدأ إكراما لهم. قال: فيضع يده صلى الله عليه وسلم، وإنا حضرنا معه مرة طعاما، يعني كنا في مكان وأتي بالطعام، فجاءت جارية كأنها تدفع. والجارية تطلق على الصغيرة وتطلق على الأمة، فجاءت جارية كأنها تدفع، والظاهر أنها كانت صغيرة، وإلا لا تدخل على الرجال وتجترئ على يعني هذا النحو إلا أن تكون كذلك. قال: فجاءت جارية كأنها تدفع، يعني كأن حد بيدفعها دفع، وذلك من شدة إسراعها في محاولة أخذ الطعام. قال: فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، يعني أخذ بيدها منعا لها من أن تأخذ الطعام، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام. بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعل ذلك، لماذا أخذ بيد الجارية ثم بعد ذلك بيد الأعرابي ومنعهما. قال: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه. إن الشيطان يستحل الطعام، يعني يصير له مباحا، وليس أن الشيطان عنده حلال وحرام، إنما يصير له مباحا، يستطيع أن يفعل فيه ما يشاء. قال إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، أي بسبب عدم ذكر اسم الله عز وجل عليه. وهذا يظهر منه أن الجارية لما جاءت لتأخذ من الطعام ما ذكرت اسم الله عز وجل، وكذلك الأعرابي. وهذا وصف يعني فيه إشارة إلى أن هذا حال يغلب في أمثال هؤلاء الصغار، ويعني الجهلة والعامة منهم كثير يجهل مثل هذه الآداب. الصغار كثير منهم يأكل ولا يسمي، الجهلة كثير منهم يأكل ولا يسمي ونحو ذلك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها. فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. فهذا الحديث ابتداء فيه استحباب التسمية، فيه استحباب التسمية في ابتداء الطعام والشراب، فيه استحباب التسمية يعني إذا بدأ الإنسان الطعام أو الشراب. وكذلك أيضا كما يعني يأتي إن شاء الله في أبواب أخرى، يستحب للمسلم كذلك إذا انتهى من طعامه أو انتهى من شرابه أن يحمد الله عز وجل على ذلك. والعلماء أيضا يتكلمون في مسألة التسمية، في مسألة التسمية في مسائل، ماذا مثلا لو نسيها أو تركها عمدا، وكذلك ما هي الألفاظ التي تقال في التسمية. فأما في الترك أو النسيان فإنه إن أدرك ذلك أثناء الطعام فإنه يقول بسم الله أوله وآخره، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: فإذا نسي أحدكم فليقل بسم الله أوله وآخره. وهنا ربما مثلا تأتي يعني مسألة كأن يكون الإنسان انتهى من طعامه ولم يتذكر إلا بعد الطعام، ولم يتذكر إلا بعد الطعام. لو كان ذلك يعني هذا الذكر أو التذكر كان فور الانتهاء لا بأس أن يواصل الطعام ولو لقمة واحدة، ولو لقمة واحدة، إنه يعني يعني من الحاجات الطريفة سمعت شيخنا فضيلة الشيخ ياسر مرة أحد الإخوة يسأله في ذلك، فقال له يعني قل ولو لقمة واحدة، فقال: أنا خلاص شبعت ما أستطيع أكل لقمة حتى. قال: خذ رزاية واحدة حتى، يعني بحيث أنه يكون هذا إيه اتصال يعني الأكل، فيقول بسم الله أوله وآخره. أما لفظ الذكر فمن العلماء من جوز كل ذكر يعني حتى لو قال الله أكبر، حتى لو قال سبحان الله ونحو ذلك، لكن في الحقيقة السنة أن يقول بسم الله. وحتى بعض العلماء قالوا يجوز أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لأنها من أعظم ما يستفتح به أي شيء، لكن الأقرب أن يقول بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل بسم الله أوله وآخره. نعم. أما حديث سلمة بن الأكوع، طيب في فائدة أيضا في الحديث حذيفة أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، ألا يذكر اسم الله عليه. تكلم العلماء أيضا في مسألة ماذا لو كانت جماعة، لو كانوا جماعة يأكلون معا، هل يجزئ عنهم تسمية الواحد؟ يعني لو واحد منهم سمى الله عز وجل على الطعام هل يجزئ ذلك للجميع؟ الأكثر أهل العلم على عدم الإجزاء، والشافعي رحمة الله عليه قال يجزئ، إنه لو واحد فقط من اللي قاعدين بيأكله، هو واحد فقط اللي قال بسم الله، قال يجزئ الجميع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. فالواحد يعني كما يقول الإمام الشافعي عملي ذكر اسم الله عز وجل على هذا الطعام. والإمام الشافعي رحمه الله أيضا يستدل بحديث آخر. فقه الأكابر دول حاجة عظيمة جدا، فيستدل بحديث آخر. تتصور أنت مثلا حديث ماذا؟ إنه ممكن واحد يكفي للكل. لا، ده حديث في الأكل والشرب، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم، فإذا أكل فقال بسم الله قال الشيطان لا طعام لكم ولا عشاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن هذا واحد اللي هو صاحب البيت إذا سمى منع الشيطان من الدخول، وكذلك إذا سمى عند الأكل منع الشيطان من الأكل. وهذا يحتمل، لكن في الحقيقة يعني أيضا يحتمل أن الذي يترك ذلك فإنه يكون مستحلا للطعام بغير ذكر اسم الله عز وجل، باعتبار أن هذا في حقه وحده، وإن كان هو على الاستحباب ليس فرضا، لكن هو في حقه كذلك قد يطالب به، وأنه في حقه هو قد أكل الشيطان معه هو، وإن لم يأكل مع من ذكر الله عز وجل غيره، لكن قد يأكل معه هو. والمقصود بأكل الشيطان معه كما قال كثير من أهل العلم ألا يكون في أكله بركة. ولذلك ده هذا ظاهر في أحوال الناس، تجد كثير من الناس اللي ما بيسموش يأكلوا كتير جدا، وده شيء ظاهر لأنه بالفعل الشيطان يشاركه في طعامه. نعم. أما حديث سلمة بن الأكوع، قال عن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا استطعت. قال الراوي ما منعه إلا الكبر. قال فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يد هذا الرجل، ها؟ أي نعم، فما استطاع أن يرفعها إلى فيه، شلت يده. بعض أهل العلم كالقاضي عياض رحمه الله وغيره ذهبوا إلى أن هذا الرجل كان منافقا واستعلى واستكبر على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي رحمة الله عليه بيمنع ذلك، بيقول لا يعني دليل على أنه كان منافقا، ولا سيما وأن بعض الروايات وردت في كتب أخرى من كتب السنن فيها ذكر اسم هذا الرجل وأنه لم يكن من المنافقين. ويقول إنه نعم هو خالف واستكبر، فهذه معصية وكبيرة، ولذلك عوقب بهذا الذي حصل، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه واستجابة الله تعالى له في ذلك. لكن هذا الحديث أيضا يؤخذ منه أدب آخر من آداب الطعام والشراب، وهو أنه إذا أكل أو شرب فإنه يأكل بيمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. وأيضا جاء في حديث عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام كل سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذا أيضا فيه توجيه إلى أن يكون الأكل باليمين. أيضا جاء النهي عن الأكل بالشمال، وأنها يعني طريقة الشيطان في الأكل، وهي رواية أيضا عند الإمام مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. يقول وكان نافع يزيد ولا يأخذ إلا بشماله ولا يعطى إلا ولا يعطي إلا بشماله. يعني إن نافع بيزيد بيقول كذلك في الإيش، مسألة الأخذ والإيش والإعطاء كذلك. قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، وهذا صريح في أن الشيطان له شمال وأنه يأكل، وكذلك فيه التنفير من الأكل بالشمال، فإن هذه طريقة الشياطين فإنهم يأكلون بالشمال. إلا من حاجة أو ضرورة، إلا من حاجة أو ضرورة، كأن يكون الإنسان مصاب في يده اليمنى، فعند ذلك سيأكل بالشمال ولا يعني إثم عليه ولا حرج عليه في ذلك. ولذلك الأكل بالشمال الأظهر أنه محرم وليس مكروها، الأظهر أنه محرم وليس مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ونفر منه، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على خروج هذا النهي إلى ما هو أدنى منه وهو الكراهة مثلا ونحو ذلك. قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. أما لو كان الإنسان هو لا يستطيع استعمال اليمين اللي هو اللي بيسموه عندنا الأعصر ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة ينبغي عليه أن يتدرب، وهو المسألة دي بالتجربة بالضربة، يعني الإنسان يعني ليستطيع أن هو يتدرب على ذلك. أي إنسان يعني حتى ولو بيستعمل يده الشمال في الكتابة ونحو ذلك، طبعا على قول نافع أن هيدخل في ذلك كل شيء، الأخذ والإعطاء ونحو ذلك والاستعمالات كلها، لكن فيه نظر من جهة أن هناك بعض الأشياء ربما لا يستطيع الإنسان أن يفعلها باليمين، فعند ذلك يعني سيفعلها بالشمال. ولو قال قائل لا هي باقية وهذه تسمى ضرورة، فيبقى أيضا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي في غير الأكل والشرب، لكن ورد في يعني الأدلة العامة في الشرع استحباب تقديم اليمين في الأشياء الإيش الكريمة، تقديم اليمين في الأشياء الكريمة، وجعل الشمال في الأشياء يعني الوضيعة ونحو ذلك كالاستنجاء ونحو ذلك، التطهر من البول والنجاسة وكذا ونحو ذلك. فإذا فهذا الحديث فيه التأكيد على أدب من أدب يعني الطعام والشراب، وهو الأكل باليمين. نعم. ثم قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. اختناث الأسقية في رواية عند مسلم أيضا، انت عشان تلاحظ دايما ان الباب فيه كم حديث تعرفها منين، الترقيم اللي حطه المحقق هنا هتجد انت في الباب هتلاقي بادئ فوق 102 وبعد منه 107 بعد منه 110، مش كده؟ يبقى اذا احاديث الباب ده كم حديث، من 102 ل 110 يبقى 8 ايه 8 احاديث، 8 ولا يبقوا 9 كده اسمهم 9 احاديث. ففي بعض الروايات المذكورة في الاصل يعني خلاف المختصر الذي بين ايدينا فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الاسقية، قال الراوي واختناثها أن يقلب رأسها حتى يشرب منه، أن يقلب رأسها حتى يشرب منه. فالعلماء اختلفوا في المقصود بالاختناث، والاختناث يقولون هو مشتق من الخناثة أيضا، وهو الانكسار والتكسر، حتى يسمى الرجل الذي فيه تكسر ونحو ذلك يسمى مخنثا، وهذا لأجل هذا الوصف هو اختناث السقاء، إذ أنه يجعل السقاء متكسرا يعني طريا في يده ونحو ذلك. وهذه الأسقية القديمة كانت عبارة عن قرب ونحو ذلك، فكان ربما الرجل يأخذ بالقربة ويفعل ماذا، يأخذ بفم القربة ويجعلها هكذا، وهو كما فسرها الراوي في الرواية الأخرى قال واختناثها أن يقلب رأسها حتى يشرب منه. فذكر العلماء في الشرح أن هذا في نوع من أو في أنواع الآنية والأسقية التي لا يظهر الشراب للرائي فيها، التي لا يظهر الشراب للرائي فيها، يعني ده ما يتقالش عليه، يعني ما يتعمل لو حتى واحد عمل كده ما يتقالش اختناث ايش أسقية. قالوا لأن هذه الأسقية التي لم يكن يظهر ما فيها تحتمل في مؤخرتها ضررا للمسلم، اللي هو بيبقى الراسب اللي موجود في آخر الاستقاء ونحو ذلك نتيجة الاستعمال مرة بعد مرة ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك قل بالإيش ما في الإناء من يعني أسفله، فربما طعمه وشربه ونحو ذلك فيتضرر من ذلك. انظر إلى يعني الأداب الإسلامية العظيمة. ولذلك كره العلماء مثل هذا الحال واختناث السقاء، انه يقلب السقاء هكذا. ثم يبقى مسألة اخرى وهي في عموم الأسقية، عموم الأسقية حتى التي يظهر منها الشراب مثل هذه مثلا، فانه يكره للإنسان اذا كان يشرب معه غيره من هذا السقاء ولو كان يظهر منه ما فيه، يكره له كذلك ان يشرب من فيه هذا السقاء، وإنما يجعل ذلك من خلال صب في أقداح ويشرب منها، وهذا لأجل أنه ربما تقذر منه غيره، ربما تقذر منه غيره فحمله ذلك على ترك الماء أو إهدار هذا الماء بإهراقه، إنه ممكن يجي حد لا فلان شرب منها يروح عامل إيه، يروح رميها. لماذا؟ لأنه هو يتقذر من مسألة أنه يشرب مكانه. ولذلك من الآداب يعني النبوية ان الناس يشربوش، لا يشرب جميع، لا يشرب الناس جميعا من ايه، من سقاء واحد، هذا على الاستحباب. وإلا فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم مكان عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وكان الصحابة رضي الله عنهم في الأسفار ونحو ذلك كانوا ربما فعلوا ذلك، لكن هذا الأمر على الإيش، الأفضلية والاستحباب، لا سيما عند من يخشى عنده أن يتقذر من فعلك هذا، من فعلك هذا. ولذلك في الحقيقة هذا أدب يعني طيب في الحقيقة، وحتى فيه حفظ لصحة المسلم، فيه حفظ لصحة المسلم، لأنه قد يتقذر الناس فيؤثر هذا التقذر عليهم، في إنسان لما يتقذر يأثر عليه في في في صحته، تجد يجيله ارتجاع، يحصل له نوع من التقذر اللي هو بيسموه بالتعبير العام عندنا أرفة، يحصل له أرفة، يوم يحصل يوم يرجع ونحو ذلك. ولذلك فيستحب الإنسان ألا يعني يستعمل إناء مع غيره ويتناوله من في الإناء. أما إذا كان له وحده، لو أنت بس اللي هتشرب منه خلاص لا بأس، زي مسألة كل بيمينك وكل مما يليك، فالأكل مما يلي هذا في حقه إذا أكل معه غيره، أما إن كان يأكل وحده وله صحفة وحده فلا بأس أن يدور في الصحفة كما شاء. يعني لو أنت بتأكل في طبق لوحدك لا بأس، تجيب من قدام، تجيب من هنا، تجيب من هنا، ما فيش حرج، لا بأس، لأن النهي عن أن يدور في الصحفة إنما هو لأجل أن لا يتأذى به شريكه في الطعام ونحو ذلك. ثم قال: باب كراهية الشرب قائما، باب كراهية الشرب قائما. في حديث ذكره الإمام مسلم في الشرح، الإمام مسلم في الأصل أيضا، حديث كبشة بنت ثابت رضي الله عنها، في الدليل على أن هذا لا يصل إلى الحرمة، وهو استعمال أكثر من شخص لاستعمال الإيش، القربة الواحدة أو نحو ذلك. وهو حديث كبشة بنت ثابت رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. الشاهد من الحديث ماذا؟ فشرب من قربة معلقة من فيها، شرب من القربة من فيها، وارد ان حد تاني هيجي يعمل ايه، هيشرب برضه. قالت فقمت إلى فيها فقطعته رضي الله عنها وأرضاه. قطعته كما قال العلماء قطعته إما أنها أرادت أن تنزه فم رسول صلى الله عليه وسلم عن أي أحد، وإما تبركا، وده الأظهر والله أعلم، إما تبركا إنها قطعت الجزء اللي هو بتاع القربة وصارت تحتفظ به تبركا بملامسة فم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجزء. تدخل في ذلك، تدخل في الكراهة بالفعل، لكن هذا على الكراهة التنزيهية علشان ما نشقش على الناس، لان ممكن بعضنا يروح لناس غلابة ما عندهمش غير القلة ويقول لهم بقى ما تشربوش ورا بعضيكم، كل واحد يجيب له قلة لوحده. يبقى لو عيلة بقى فيها عشرة هيحطوا عشر قلل. انما طبعا احنا كلنا واحنا يعني بيوتنا كلنا تعودنا ان احنا كنا بنعمل ايه، نمسح مطرح بعض كده ونعمل ونشرب ونحو ذلك، فضلا عن انه هذا يعني في حق من يخشى منه ان يتقذص، اما من علم محبته لذلك فهذا لا بأس به. يعني ان واحد عارف انه ده يفرح جدا يشرب مكانه، زي زوج وزوجة بيحبها مثلا تشرب يروح شارب مكانها، نوع من المحبة مثلا. ثم قال باب كراهية الشرب قائما. على فكرة احنا هناخد النهاردة مختصر مسلم فقط عشان يعني لو طولنا ما تقلقوش، يعني لانه باب ملخص الفقه باب الحضانة طويل شوية، فانا يعني اخترت النهاردة ان احنا نأجله لان في امتحانات بعض الاخوة يعني غايبين. يعني قال باب كراهية الشرب قائما. قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر زجر عن الشرب قائما. قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. زجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الشرب قائما. طيب هل هذا محمول على الحرمة؟ الجواب على ذلك يظهر من الباب الذي بعده. قال باب في الشرب من زمزم قائما. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. فهذه الأحاديث كأنها متعارضة أليس كذلك؟ لكن لا تعارض ولا إشكال بإذن الله تبارك وتعالى. والجواب على هذا التعارض الظاهر أن الأصل هو بالفعل عدم، أو الأصل بالفعل النهي عن الشرب قائما، النهي عن الشرب قائما، لكنه لا يصل إلى الحرمة بدليل ورود الدليل بالفعل. إذا جاء النهي وجاء دليل يخالف النهي وهو الفعل، دل ذلك على انتقاله من الحرمة إلى الإيش؟ إلى الكراهة. إلى انتقاله من الحرمة إلى الكراهة. ولذلك يستحب الشرب قائما ويكره الشرب، يستحب الشرب قائدا ويكره الشرب قائما. وهنا ربما يأتي السؤال، وهو هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ طيب إذا كان الشرب مكروه قائما، طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ ها؟ يعني أنت قلت كلام معناه وجملة، ها؟ بالفعل، بالفعل، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في حقه صلى الله عليه وسلم ليس مكروها، إنما هو في محل بيان، في محل بيان أنه ينقل أمته بين درجتين، درجة أعلى ودرجة أدنى. الدرجة الأعلى وهي درجة الاستحباب، والدرجة الأدنى وهي درجة الكراهة، لكن في حقه لا تسمى كراهة. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يعلق على ذلك فيقول رحمه الله تعالى ليس في هذه الأحاديث إشكال، والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز، فبيان للجواز. لكن الجواب على هذه المسألة التي طرحناها وهي هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكروه؟ قال النووي رحمه الله تعالى: الجواب أن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها، بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مكروها؟ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وطاف على بعيره، مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثا ثلاثا والطواف ماشيا أكمل. الإجماع على إنه الوضوء أحسن صورة للوضوء ماذا؟ ثلاثا ثلاثا. أحسن صورة للطواف ماذا؟ المشي. وهذا بالإجماع إن دي الصورة الأكمل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وتوضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة، فهذا كله من نفس المسألة أو نفس المعنى، وهو لبيان الإيش؟ الجواز، لبيان الجواز. نعم. قال: ونظائر هذا غير منحصرة، وهكذا كان أكثر وضوئه صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، وأكثر طوافه ماشيا، وأكثر شربه جالسا صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم. يبقى إذن مسألة الشرب قائما هذه محمولة على الكراهة، وأن الأفضل للإنسان أن يشرب جالسا. نعم. هو الحديث اللي هو بتاع حديث كبشة بنت ثابت فيه أنه شرب قائما صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة تشبه أيضا مسألة البول، أنه نهى عن البول قائما، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا بال قائما، فدل على هذا، وهو الأرجح من كلام العلماء أن البول قائما مكروه وليس على التحريم، وأن البول جالسا مستحب وهذا أفضل. وكلاهما البول والشرب ونحو ذلك جالسا والشرب جالسا أفضل من جهة الصحة للإنسان، هناك أبحاث حتى طبية تثبت ذلك، أن الإنسان عندما يشرب أو يتبول وهو جالس أفضل مما يشرب أو يتبول وهو قائم. لكن مع التنبيه على التفريق بين الكراهة التنزيهية وبين الإيش؟ وبين التحريم، وإلا هناك فرق بين اللوم والتوبيخ. اللوم شيء والتوبيخ شيء آخر. يعني وبخوا على الحرام ويسعني اللوم في الإيه؟ في المكروه. وإلا أحيانا البعض في المكروه يوبخ إخوانه مثلا في المكروه، مثلا وجد أحد إخوانه بيشرب وقائم فيعامله كأنه يفعل إيش؟ محرما صريحا. لا، بهذا إنما فاته إيش؟ فاته فضل، فاته خير، فأنا أرغب في فعل هذا الإيش؟ الخير، بخلاف من ارتكب محرما. نعم. قال: باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا. قال: باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. وذا من فقه الإمام النووي رحمة الله عليه. لم يكتفي النووي رحمة الله عليه في التبويب بأن يبوب ويقول ماذا؟ باب كراهة التنفس في الإناء. كان يكفي، ممكن يكفي، لكن لأن الحديث الذي ساقه مسلم ربما يتعلق في ذهن إنسان شبهة بسببه، فصل النووي رحمة الله عليه في هذا التبويب. الشبهة ماذا؟ ها؟ فين الشبهة في الحديث؟ قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب. فهنا يقول: باب كراهة التنفس. يبقى أنس يقصد ماذا؟ المعنى الثاني بقى في تبويب النووي، قال: باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. يبقى أنس لما بيقول وأنا أتنفس في الشراب، يبقى قصد أنه نوع من التنفس الذي يكون خارج الإناء. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا. يتنفس في الشراب ثلاثا يعني أثناء الشراب، ده تقدير الكلام، يعني يتنفس أثناء الشراب ثلاثا، يعني صورة ذلك أنه يشرب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب هكذا. قال: ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. أروى يعني أكثر ريا، يعني يجعل الإنسان يشعر بأنه ارتوى. قال: إنه أروى وأبرأ. أبرأ من ألم العطش، أنه يشفي الإنسان، البرء الشفاء، يشفي الإنسان من العطش أن الإنسان يشرب هكذا، على عكس ما يوحي الشيطان إلى الناس. الشيطان يوحي للعطشان أنه هو يعمل إيه؟ حطها على طول كلها عشان تشرب وخلصها مرة واحدة. فهذا في الحقيقة وهم، إنما الأبرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان هو أن يتنفس، ده أفضل له من حيث الري ومن حيث كذلك ذهاب ألم العطش. وأمرأ، أمرأ من حيث يعني أنه يكون سائغا فيه، يعني مريء الإنسان، بخلاف لو الإنسان عمل إيه؟ حطها كلها مرة واحدة كده ممكن يصاب بأي مشاكل، إنه يحصل له اختناق، يحصل له نوع من يعني انحباس الماء في حلقه ونحو ذلك. فلذلك قال: وأمرأ، لأنه ده أيسر في سريان الماء من يعني الفم إلى يعني مكانه. ثم قال: باب استحباب إدارة الماء واللبن. في حديث أنا يعني في الهامش أنا كتبه برضو في نفس الباب، لكن رواه الإمام الترمذي رحمة الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا نفسا واحدة كشرب البعير، لا تشربوا نفسا واحدة كشرب البعير. إذن الذي يشرب نفسا واحدا هو الحيوان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفر المسلم من أن يفعل هذا، لا تشربوا نفسا واحدة كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم فرغتم، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم فرغتم. وتجد احنا كثير من الناس للأسف يعني يجهل هذه السنن ويأتي بعكسها كذلك، لا أقول يفوته الاستحباب، لا، بل يأتي بالمحرم. تجد كثير من الناس يهمل هذه السنن، بل إذا أراد أن يشرب شرب بالإيش؟ بالشمال، وإذا أراد أن يدخن يدخن باليمين. فنسأل الله العفو والعافية. تجد كثير هذا المشهد، تجد الناس حاطت البتاع السيجارة في إيده اليمين والشاي أو المش عارف كذا في إيده الشمال. نعم. قال: باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. قال: باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ، يعني ما جاء في الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن وقد شيب بماء، يعني خلط بالماء المشوب المخلوط، وقد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يمينه أعرابي. النبي صلى الله عليه وسلم جالس، هذا المشهد تصوره هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم جالس ومن حوله أصحابه، عن يمينه أعرابي، وعن شماله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال فشرب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى البدء بالكبير، البدء به الكبير وأصحاب الفضل، فإنه لما جاء هذا الشراب بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، يعني بيواسي الآخرين أنه أنا بدأت من هنا من عند الأعرابي، وإن كان أبو بكر أفضل منه لأجل أن الأعرابي يجلس على يمينه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وفي رواية في نفس الباب أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه، بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ. عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم غلام صبي صغير جالس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وعن شماله أشياخ، يعني ناس بالغين كبار. فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوزع الماء عليهم يشربوا، أو الشراب يعني عليهم يشربوا. فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ يعني نبدأ بهم هم لأجل أنهم أشياخ وأنت يعني صبي. فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. غلام يعني غلام الصحابة ده مش عارف انتوا الرواية فيها ابن عباس، مش فاكر انا في الحقيقة ابن عباس. فهؤلاء هم غلمان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فقال لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فقال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أحمد دهوله مسلمه له يعني في يده. فالشاهد من هذه الأحاديث كما بوب النووي رحمه الله باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ. لو أنا جالس وعلى يميني ناس وعلى شمالي ناس، وسأعطي، أبدأ بمن؟ أبدأ من من على يميني، ولو كان الذين على شمالي هم أفضل من الذين هم على يميني. فهذه أيضا من الآداب. يقول النووي رحمه الله في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة، ويستحباب التيامن في كل مكان من أنواع، في كل مكان من أنواع الإكرام، من أنواع الإكرام. ويستحب كذلك استئذان صاحب اليمين عند تقديم غيره من الكبار والأفاضل. يعني قد تحتاج أنت إلى تأليف كبار أفاضل موجودين، ما هو ممكن يجي مشهد في صغير أو في أعرابي وفي أفاضل كبار، لكن لو أخرتهم لربما كان ذلك سبب في فتنتهم أو في يعني أن صدورهم يعني يكون فيها شيء ونحو ذلك. فيستحب استئذان صاحب الإيش الحق، أقول له تأذن في أن احنا نعطي هؤلاء، ولا مانع أن أنا ممكن أقول له أنا أريد أن أعطي هؤلاء لأجل كذا وكذا، من باب أنه صاحب حق في ذلك. لكن هل هذا يعم أم أنه مختص بالشراب فقط؟ لأن الحديث وارد في حق الشراب. الإمام مالك رحمة الله عليه يرى أن هذا مختص بالشراب فقط، إن لو أنا جالس وعلى يميني وشمالي ناس وهذا شراب سأوزع وأنا جالس، أبدأ بمن على اليمين. الجمهور بيروا أن هذا عام في كل شيء، أكل شرب نحو ذلك، فهذا عام. الإمام مالك رحمه الله يرى أن هذا مختص بالطعام، بالشراب أسف. آخر يعني باب نقف عليه، قال باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. قال باب استحباب لعق الأصابع يعني بعد الطعام، أي لعق الأصابع إن كانت تحمل آثارا من الطعام، وإلا ليس المقصود مجرد اللعق، إنما المقصود أخذ ما على الأصابع. والقصعة كذلك، القصعة وهو لعق القصعة إنه تمسح الإيش القصعة وما فيها ولا يترك فيها شيء. وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها، اللقمة الساقطة من الإنسان تسقط على الأرض أو نحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في أو حض على عدم تركها، وأنه ينبغي على المسلم أن يأخذها ويميط عنها الأذى ويأكلها ولا يتركها للشيطان. ولكن العلماء تكلموا في ذلك أيضا تفصيلا وذكروا أنها إذا كان قد لحق بها ما يتعذر إزالته من الأذى فعند ذلك لا يسوغ له أكلها عند ذلك، وإنما يطعمها حيوانا، انظر يطعمها حيوانا ونحو ذلك، يعني إنه يشيلها ويديها لمن؟ للحيوان. وده إشارة إلى أحوالنا ويعني ما نحن عليه من الإسراف الشديد جدا، إنه تجد حتى كان هذا أدب في آبائنا وأمهاتنا، الآن ليس عندنا ذلك، ولذلك تجد يعني القمامة عندنا كثيرة جدا. كان زمان في أيام آبائنا وأمهاتنا كانت القمامة تكاد تكون منعدمة، تكاد تكون، ما كانش زمان في كياس زبالة ولا عربيات الزبالة ولا لا لا ما لا المستعان. فتجد كثير من الناس يعني يلقي كثيرا من الأطعمة فين؟ في القمامة، في القمامة. طبعا هو يعني وارد ان يعني الجواب يكون ماذا سنفعل اذا كان في فرصة لإعطائها للغير من انسان او حيوان، ما ينبغي لك ان تفعل ذلك. اذا كان فرصة انك تديها لإنسان اخر او تعطيها لحيوان هذا افضل بلا شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، إما أن يلعق يده أو يلعق الصحفة نفسها بحيث لا يبقي فيها شيئا. هنا ربما يتحرج بعض الناس من ذلك ويرى أن هذا يعني ربما يوهم جشعا، فهذا يوهم جشعا عند من لا يعرف، والأمر يسير وهو أن نعرفه، يعني عندما يعيب علينا إنسان نعرفه، نقول له لا هذا هدي نبوي، وإلا بعض الناس يقول هذا إنسان جشع يعني بيمسح الصحفة ويلعقها ونحو ذلك، لا نقول هذا أدب نبوي، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذه العلة، قال إنكم لا تدرون في أيه البركة، في أيه البركة، اللي انت طعمته أو الذي سقط على الأرض أو الذي بقي فين؟ في الصحفة، انت لا تدري البركة في أي شيء في هذه الأشياء الثلاث. وجاء في يعني روايات أيضا في الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، يعني متدخل في كل حاجة عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. وفي الرواية الأخرى قال ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، وهذا أدب أيضا من آداب الطعام، أنه كان صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع بخلاف حال الجشعين يأكلون بخمسة أصابع، فهذا يعني حال الجشع، ولذلك الإنسان يتأدب بآداب النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنه هذه الآداب بيهملها كثير من الناس وكثير من المتدينين يهملون هذه الآداب، وربما كثير منا رأى ذلك، يعني أنت وأنا وكلنا جلسنا في كثير من الأماكن وأكلنا مع كثير من إخواننا، تجد صور محزنة في الحقيقة، يعني من العجائب أنك تجد أخ يوم يعمل الأكل يعمله كده من أمام الناس وهكذا، وتجد أخ يعني صاحب يعني مكانة في الناس وتجد هكذا ونحو ذلك. هذه صورة جشع، ولا ينبغي للإنسان أن يكون على هذا النحو، فضلا عن يكون إنسان على السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل بالإيش، أصابع الثلاثة، يأكل بأصابعه الثلاثة. ولذلك الإنسان إذا لعق هيلعق كم واحد، كم إصبع بقى؟ الثلاثة، أما اللي ممكن يبقى ممكن فيهم حاجة. ولذلك ثلاث أصابع فقط، لأن الإيد الشمال ما كانش يستعملها في الأكل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل الجشع فتجد إيه، إيده كلها. قال: باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: في الأحاديث سنن، منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها، واستحباب الأكل بثلاث أصابع، واستحباب لعق الصحفة، واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح الأذى. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.